وخلي بالك هذا الإمام العالم الشافعي، انظر هذا الرجل بعقيدته السلفية، عشان ما يقولون كل الشافعية أشاعرة، عشان نعلم بس هذا الباب. يعني هنا شمس في سماء الإسلام، الشافعية في كل شيء منفردون، لهم ما لهم من الرونق الراقي عندهم وعند الإنصاف. أن تنظر حتى على الخروج، حتى في الخروج على المذهب، انظر كيف أنه يحمل الحديث أن يخرج. لذلك اشتهر، يعني نووي رفع في الأفاق. لو دققت النظر هتجد أن الرفعي من الأتقى من الإمام نووي في أمور، حتى في الحديث هو أعلى من النووي، يعني الرفعي أعلى من النووي في الحديث. ولذلك انت ما ترى عالما علما نحرير في علم الشافعيه لو تراه يقول بذلك. ابن الملقب في مساله الناموسه والمتنمصه، عمان ناموسه والمتنمصه، وجاء وسرد كلام عائشه، قالوا هذا ضعيف، يعني هذا عليها ضعيف، وورد عنها ما يوافق السنه وما يوافق ظاهر الحديث. من الذي يخالف، ولأن الشافعي قال إذا صح حديث فهو مذهب، قال فمذهبنا أن الصلاة الوسطى هي العصر، من كانوا تخلون ذهبنا في هذا. لكن انظر هذا هو العلم حقا، هذا هو العلم حقا. فالإسماعيلي رجل وسد، يعني من الأروقة، ترى شمس تسطع إلى السماء من أجل هذه العقيدة النقية. نعم، يعني وصلنا إلى الكلام على الإسلام والإيمان، والآن نتكلم على مسألة الإسلام والإيمان والعلاقة بين الإسلام والإيمان. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. الله أكبر. وإن ذكر أحد الإسمين شمل الكل وعمه. هو هذا خاص نص كلام ابن تيمية، والآن أتى بنص كلام ابن تيمية، وهو أن الإسلام والإيمان، هذه طبعا مسألة مهمة جدا، مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع على ما قال. لكن هو يقول وكثير منهم أن، وقال كثير منهم أن الإمام قول عام. كثير الإمام البخاري يقول أنه روى عن ألف عالم يقول أن الإمام قول عام. الإمام قول عام، وكما قلنا بأن الشافعي نقل بأن الإمام قول وعمل، وأنه لا يصح واحد من غير الآخر. وطبعا الثوري قال قول وعمل وإيش وسنة، وبعضهم قال قول وعمل ونية وسنة، كل هذه النقلات كلها وفق. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول، يا عم قل لا إله إلا الله، قل آمنت بالله فاستقر ثم استقر. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآيات. وهذا قول، لا أنا شرحت قبل ذلك، أنا أمر عليه حتى نبين العلاقة بين الإسلام والإيمان، وترى أن مسألة الإنصاف عند أهل السنة والجماعة. الإسلام والإيمان إذا اجتمع فرض افترق جمع، هذا الذي سنفصله إن شاء الله. قول وعمل، قول اللسان بيناه، وقول القلب، قول القلب التصديق، تصديق والانقياد في الباب، والانقياد يكون مع العمل. والذي جاء بالصدق وصدق صدق به، من قال لا إله إلا الله إيش صادقا من قلبه. إذا خلى القلب من، إذا خلى الإيمان من القلب، يعني هو القلب، هذه طائفة من الفيس، محدش يتكلم منكم. إذا قلنا بأنه أتى بقول اللسان ولم يأتي بقول القلب، لأنه قال قول وعمل، فقول اللسان وقول العمل وقول القلب، أتى بقول اللسان ولم يأتي بقول القلب، هؤلاء من؟ شوف الفيس. طيب إذا كان الصوت متقطع احنا نشوف تصرف تاني. ماشي توحى ايفون مش عايزينها. فكر فكر شيخ احمد شايف الكرومين كيف؟ ايه بس في شيء شكل في الكرومين يا شيخ حبيبي. انت عارف السؤال ايش؟ ايش السؤال؟ الايمان قول فقط. ايوه انت قلت الكرومين صح؟ المرجئة هم هنا الآن بيتكلموا على أنا ما تكلمت على من قال به من الفرق. هذا النفاق، هذا النفاق. صنف المنافقين هم الذين يأتون بالإسلام قولا لا ظاهرا لا باطنا. قلت إذا خلى القلب من هؤلاء الذين يأتون بقول لسان دون قول القلب؟ من المنافقون؟ هنا سرد في باب آخر تكلم عن المرجئة والكرامية. أبني في هذا الباب جيد جيد أنك أسكت أحسن أسكت عشان الإيمان أصلا سيقتلكم أنتم، لأن الأشعار في هذا الباب مرجئة، وهذا قول قريب من قول الأشعار، فهو في باب الإيمان مرجئة. تعلم عشان تعرف أين هم من أهل السنة والجماعة، أين علاقة هؤلاء بهؤلاء، أين هم؟ طيب فالحق أن نقول هذا صنف المنافقين، قول القلب قول لسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. احنا قلنا تلازم قبل ذلك وشرحناها في هذا الباب من التوكل والخوف والإنابة. قال فخافوني إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كلها شروط تبين شرطية الإيمان وجود عمل القلب، وإن خال القلب من العمل ما كان مؤمنا بحال من الأحوال. عمل القلب أركان الإيمان، قول القلب وعمل القلب ركن من أركان الإيمان من أركان الإيمان، قول اللسان هو بشهادتين هذا ركن من أركان الإيمان، العمل الخلاف من أهل السنة والجماعة ومن يتشبه بأهل السنة والجماعة. فالمرجئة هم الذين يقولون ليس الإيمان ليس شرط صحة، والحق أن العمل شرط صحة. قل بقى ركن قل شرط، المسألة اختلاف لفظي، وينصب الأمر في حقيقته أن الإيمان لا يصح بغير عمل، لا يمكن أن يثبت إيمان بالعمل، هذا غير موجود عند أهل السنة والجماعة، غير موجود. ومن قال بأن الإيمان يثبت بلا عمل ويكون ضعيفا هذا مخرج على قول المرجئة، هذا قول مخرج على قول المرجئة الذين قالوا أن العمل مش من الإيمان. والله لو قلت العمل من الإيمان ليل نهار، ولكنك طبعا ابن المبارك قال من قال العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء، لكن حقيقته أنه لابد أن يكون مع القلب إيش؟ عمل جوارح. إن انتفت أو انتفى عمل جوارح انتفى الإيمان، إن انتفى عمل جوارح كلية انتفى الإيمان. هو ما يقوله العلماء جنس العمل، وجنس العمل ضلت فيه أبواب وأقدام ولا يفقهونه ما معنى جنس العمل. واحد منهم قال طب من العمل السلام عليكم، لو واحد سلم عليه ما رد على السلام وأنا ابتدى السلام يكون ذلك كافرا؟ شوف يضحكون على أنفسهم، يعني يحسبون الأغرار الأغمار يحسبونها من يؤثرون. يعني رجل كبير جدا قال لي طب رجل بر ودين ما بر عق ولا ده كفر؟ قلت له لا ما كفر عاصي قضى الله. ما جنس العمل الآن جنس البر غير موجود. قلت له جنس العمل أنت لا تفقه فاسكت حتى تتعلمه، جنس العمل هي أركان الإسلام، أركان الإسلام، فمن تركها كلية فقد كفر، على الخلاف المشهور بين العلماء في مسألة كفر تارك الصلاة لا يدخل في الباب، هذا خلاف يعترف به الجميع. لكن يعني نقول الإطار الأركان الخمسة طبعا خلا الشهادتين، نتكلم عن التغليب يعني تركهم كلية كفر، مع أن أحمد وإسحاق كل هؤلاء يقولون لا حظ لهم في الإسلام بدون الصلاة. يعني نتكلم عن الأربعة، ترك الزكاة الصلاة الصوم الحج فقط بالبطاقة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا كذب فعله إيش؟ إقرار، انتهى الموضوع. ولهذا قلت الإجماع، الإمام الشافعي نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، هو يزيد عنه طبعا عما قال. والإسلام فعله ما فرض في هذا الباب، يعني فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله غير الأعمال الظاهرة. أراد أن يقول أن الإسلام أعمال الظاهرة، وهذا سيأتي. وذكر كل اسم الواحدة مضمون الآخر، فقد قيل فقيل المؤمنون المسلمون جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد به الآخر، وهو معنى أن الإسلام ينفرد بمعنى والإيمان ينفرد بمعنى كما سيأتي. أنا أقول هذه المسألة اختلف فيها الطوائف أيضا، وهي مسألة كاشفة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلالة. والعجب العجاب سترى أن هناك من الأخيار الأبرار اجتهدوا فأخطأوا، خطأناهم ورددنا الخطأ عليهم على ما يتمنون. يعني الخوارج يرون أن الإسلام والإيمان شيء ونيش شيء واحد. إيش يفيدك أنت عندما تقول إذا اجتمع افترق افترق اجتمع، بأنك تفرق بين الإيمان والإسلام، لأنك تجعل حاجة اسمها مساحة الأمان. يعني مساحة الأمان الدوائر هذه تفيدك جدا. ليش؟ لأنك لو أسقطت من الإيمان وجاءك النص الإسقاط من الإيمان يأخرج كل هذا من الإسلام، ما يكونش كاف. ودي الشعرة التي بين المسلمين وبين أهل السنة والخوارج، وإن كان من أهل السنة من وافقهم في اجتهادهم لكن لا يوافقهم في الثمرة. والله ما حد فاهم يعني إيش وافقهم في الثمرة. تأتي الخوارج يرون أن الإسلام والإيمان واحد شيء واحد. الخوارج يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد. والعجب العجاب أن هذا هو قول من الإمام البخاري. الإسلام والإيمان البخاري يمر على إيش؟ على الآثار التي عنده. وطبعا هنا نقول قد اجتهد إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل الشأن في الكتاب في الحديث، المحدث الفقيه العلم العلامة أخطأ، أو البخاري أخطأ، اجتهد فأخطأ. هذا أحد يستطيع ويتجرأ يقول البخاري من الخوارج؟ وافق قوله قول الخوارج بأنه قال الإسلام والإيمان شيء واحد. فورد أخوان كثيرة في ذلك، منهم من قال الإسلام الكلمة والإيمان، ورد عن الزهري هذا، وهو أحمد أيضا نور عنه ذلك. المهم أن سنبين حتى لا نطيل عليهم في مسألة الوعكة، نبين لهم أصل المسألة أين هي. فالإيمان ليس شيئا واحدا، الإيمان حقيقة مركبة. الإيمان ليس الإيمان شيئا واحدا، الإيمان حقيقة مركبة، وهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. هذا الذي يفرق بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلال. فهنا المرجاء الخوارج يرون أن الإيمان والإسلام سواء، وهذا قول طبعا المعتزلة، هذا قول المعتزلة. الظاهرية يقولون بذلك، البخاري قد قال بذلك وهذا يثني القلب، لكن لابد أن نقول إيش؟ ليس أحد معصوما. يعتذرون بذلك بقول الله جل وعلا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا بدل هو الآن، فجعل الإمام مكان الإسلام والإسلام مكان الإيمان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت. قال إذن ما الفرق بينهما؟ ما في. فالإيمان والإسلام إيش؟ شيء واحد. مفهوم هذا القول؟ سنرد عليه إن شاء الله، بس المهم نرى هل الإخوة يفهمون ذلك أم لا، لأن هذا نص جلي على أن الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان، وأيضا الإيمان هو الإسلام، وهذا أمر فيه ما فيه. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة يرون بأن الإسلام والإيمان يفترقان متغيران. طب إيش الدلالة على أنهما متغيران؟ حتى من جهة اللغة وش الدلالة منطقي؟ الإيمان بلا فهلوة. هما متغيران، يتيني بنص يبين التغير وانتهى الموضوع، أيسر ما يكون. حديث جبريل. ها؟ وش حديث جبريل؟ قال من الإسلام قلب، بعد كده من الإيمان قال له يعني الإسلام اللي أركان خمسة، بعد كده الإيمان ده أركان. طيب هو الحق أن نقول والأصل في العطف ليه؟ المغايرة. قال الله تعالى إن المسلمين والمؤمنين غير ولا ما غير؟ غير ولا ما غير؟ غير. غير والتصريح أو الآن غير بينهم. وأيضا حج بيه ظاهر بأن الإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان، هذا الأهم. فنقول الحق أن الإسلام غير الإيمان، ولما يقول الإسلام والإيمان واحد فهذا الكلام لا يصح. الإمام الشوكاني له تعريف غريب جدا في هذا الباب. الإمام الشوكاني يرى بأن الإسلام والإيمان على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والإيمان على ما قاله. قال هذا الإسلام والإيمان فقط، وهو مفاده أنه يقول بأن الإيمان هو التصديق فقط. يعني إذا قال بأن الإيمان هو التصديق فقط وافق الشوكاني كلام المتكلمين. الشوكاني أثري فوقف مع الأثر دون أن يدري إتقان الأمر بجمع إيش؟ بجمع جميع الأدلة. نعم. طيب الإسلام والإيمان عشان نتكلم بحق، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى ذلك؟ هذا ما قاله الإمام، قال إن ذكر منفردين كان لكل إيش معنى، فلو اجتمع في الذكر افترق في المعنى، لو اجتمع في الذكر افترق في المعنى. حديث جبريل ظاهر جدا في التفريق، دخل جبريل وجلس على ركبتي وأسند ركبتي وضع يديه على ركبتي فقال يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، قال تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت، كل هذه أعمال إيش؟ أعمال ظاهرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالأعمال الظاهرة، هذا مع اجتماع الإسلام مع الإيمان، فأجابه بالأعمال الظاهرة. فلما أجابه بالأعمال الظاهرة علمنا أن النبي ذكر الإسلام هنا بتعريفه بأركانه على الأعمال الظاهرة. ولذلك هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام على نية، الإيمان في القلب والإسلام على نية. هذا الحديث في مسند أحمد ضعيف، لكن استند به الإسلام على نية، وقال حتى يعلم عن لسانه، يعني الطفل الصغير هو لأبويه في الحكم حتى يعلم عنه لسانه عند البلوغ، فيكون أيضا على مسألة الإسلام بالشهادتين أو الإيمان. والزهري قال الإسلام الكلمة يقصد بها لا إله إلا الله، والإيمان العمل أو غير ذلك. لكن الأفضل من هذا أن نقول عندما جاء الشرع بالمغايرة أثبتنا المغايرة، الإسلام غير الإيمان، والإسلام غير الإيمان يظهر جريا عندما يجتمعان. إذا اجتمع كان لكل معنى، فكان الإسلام يهتم بالعلانية، وكان الإيمان ما أضمره المرء في القلب اعتقاده. لذلك قال وأخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن، أو شوف كلها أعمال قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الرواية. يبقى إذن إذا اجتمع في الذكر اختلف في المعنى، كان الإسلام علانية، والإيمان ما أضمر المرء في قلبه. وإذا افترق فإذا اجتمعه الآن. من أدلة المغايرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجلا قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ما لك لفلان، أعطيت فلان وتركت فلان، ما لك لفلان، لما لم تعطي؟ والله ما أراه إلا, إلا, إلا مؤمنا. قال أو مسلم، يعني قل والله ما أراه إلا مسلما. لحظة، هذا التغيير مغايرة مش مغايرة، مغايرة ظاهرة في هذا الباب، مغايرة ظاهرة في هذا الباب. يبقى إذن إذا المغايرة ثبتت بالكتاب والسنة، ولما اجتمع في الذكر كان الإسلام معنى هو الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان معنى هو الاعتقادات الباطنة في القلب. إذا افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق في الذكر ذكر الإسلام وحده ونزل تحته الدين، إن الدين عند الله الإسلام. فهم على ذلك؟ إذا افترق اجتمع، اجتمع في المعنى، وإذا ذكر الإيمان وحده نزل الإسلام تحته. ومن تلال على ذلك أدلة من الكتاب والسنة كالبحر، أدلة من الكتاب والسنة كالبحر. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود جماهير المفسرين باتفاق قالوا أن المقصود هنا الإيمان وإيش؟ الصلاة. صحيح؟ يبقى ذكر الإيمان بالعمل الظاهر طالما انفرد. عندك أيضا في الانفراد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. ذكر إيه؟ الإيمان هو انفرد في الذكر، ذكر فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطن. يبقى نزل تحته الإسلام ولا ما نزل؟ نزل تحته الإسلام. أنتم معي مع جهادا. فيبقى إذن هات آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب صحيح وأكمل الآية وجهادوا بأموالهم وأنفسهم وشوفهم في الباخرة شوفونا قال الإيمان خلاص تدخل انفرد الإيمان بالكفر وما انفرد فقال بالأعمال الباطنة هو الآن آمنوا بالله ورسوله الإيمان الذي اعتقد في القلب ثم إيش جهادوا ثم لم يرتابوا الإيمان بالتصديق هو الآن نفي وجهادوا في جهادوا بأموالهم في سبيل الله الجهاد عمل ظاهر فيبقى إذا ذكر الباطن وظهر لما انفرد الإيمان فأخذ المعنيين نزل الإسلام تحت ولدها قال أولئك هم الصادقون لخروج المنافقين من هذا الباب فهمت المسألة ما فهمت إذا هذا معنى الإيمان هذا المعنى الأصيل في معنى الإيمان لأنهما إذا اجتمعا بالذكر افترقا في المعنى وإذا افترقا بالذكر اجتمعا معنى في هذا الباب يبقى إذا الإسلام والإيمان متغيران هذا الأصل الأصيل فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع عندنا حديث أيضا حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان بالله وحده أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة طيب وأن تعطوا وصيام رمضان وتعطوا المغنم الخمس عجيب هذا بقى. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد ظاهر ولا باطن ظاهر وإقام الصلاة ظاهر ولا باطن ظاهر قال وإيتاء الزكاة باطن ولا ظاهر وصوم رمضان باطن ولا ظاهر وأن تعطوا من المغنم الخمس ظاهر ولا باطن شوف هو قال أمركم بالإيمان بالله وحده وذكر كل ما ذكر وإيش الإسلام يعني معنى ذلك أنه الإيمان والإسلام إذا انفرد إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق على ما بينا فالإسلام يكون علنية والإيمان يكون في الباطن في القلب طيب يبقى لنا الرد على الخوارج المعتزلة وطبعا الرفق بالبخاري هو الكلام على أن البخاري أنه سبب بعث لنا بيقول ألا يحمل قول البخاري عنه إذا افترق لا البخاري كان يتبنى ذلك البخاري كان يتبنى ذلك طيب كيف الرد على الآية ممتاز جامع بين العلم أتى بالآية قالت العرب أمنا قلنا لم تكونوا لكن قولوا أتنى على الفارق بينهم ده هذا سيفيدون أنا سنبين لأنه المسألة أن البخاري وإن وافقهم في القوم خالفهم في إيش في الثمر والنتيجة هم اعتقدوا الإيمان ليس حقا مركبة الإيمان شيء إيش واحد وقال الإسلام والإيمان واحد فهم هنا الآن لأن المسألة محط أنظارنا في قول النبي عشان تفهموا ختام الباب محط أنظارنا في قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مع ذلك أنا ليس مؤمن يبقى هو إيش عندهم ليس مؤمن ولا مسلم يعني كافر شوف الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة البخاري هنا مع أهل السنة والجماعة ليس معهم ده هذا الذي يجعلنا نقول نبرئ البخاري من قولين هو اجتهد فقط على الآية مفهوم هم مضمون الآية عندهم بالثمرة لا يزني الزاني حين يزني طب زنى زيد بنت يكون عندهم كافرا يكون كافرا ليش؟ لأن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو نفى عنه الإيمان هم عندهم الإيمان والإسلام واحد يبقى انتفى الإيمان والإسلام وخرج من الإسلام كفر رغم أن البخاري يقول بأن الإيمان والإسلام واحد على غرار الآية لكنه لا يقول أبدا بكفر مدان يقول هذا عصي لأنه عنده أدلة أخرى وزنته ولأنه يدور مع الدليل حيث ضر لكن هنا نظروا في الآية نعم كلامه صحيح الآية معه في هذا الباب لكن نحن نقول له لو دققت النظر وخصت السياق والسباق واللحق من المفسرات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين صحيح ولا لا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين إيش إيش إيش كل بيت فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كل البيت من المؤمنين لوط وبيته والباقي بأثره على الكفر تنزل عليه الصاعقة مفهوم الكلام؟ ممتاز. أهو كل البيت. ثم أراد أن يفرق فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. صحيح. هات باقي الآيات عشان نأتيك بالرد القاضح. باقي الآيات. لا أنا أريد لا من الأول من الأول الآية. ها. لا. فأخرجنا لا عاد من الآية من الأول عشان أبين لك. فأخرجنا من كان فيها ممنونين. صحيح ولا لا؟ فأخرجنا فوجدنا فيها غير بيت من الآية. ممكن يكون فيها تقديم وتأخير وتأخير. يعني كان الملائكة قالوا ربنا كل بيوتات قوم لوط كفرة إلا بيت واحد بيت لوط. ممتاز. فبيت لوط قال أنقذوا بيت لوط أخرجوا بيت لوط ولا تخرجوا منهم إلا من كان مؤمنا حقا. فإن هيخرج هو إيش؟ المؤمن ليس المنافق. امرأة لوط معه في بيت المسلمين لأن ظاهرة ظاهر إيش؟ ظاهر ما كان لوط وبنات لوط يعني مسلمة يعني ظاهرة الإسلام. يقولنا الإسلام إيش؟ علنيا وهي كانت تبتطن عقيدة القوم والدلالة تصريح محكم القرآن. ضرب الله مثلا للذين كفروا وهي ما كانتش ظاهرة أنها كفر هي كانت مع لوط وبنات صح ولا لا؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يبقى إذن كانت تبتطن عقيدة القوم فكانت من المسلمين. لكن عند النجاة عند الإنجاء قال فأخرجنا من كان فيها إيه؟ من المؤمنين الحق. والمؤمن هو من وافق الظاهر وإيش؟ والباطن. قول القلب وعمل القلب. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل إيش؟ جوارح. فالمؤمنون الذين خرجوا أخرجوهم من؟ لوط وبناته. خلى من؟ المرأة ليست مؤمنة ليست مؤمنة أظهرت الإسلام نفاقا وما كانت في أمينة في حقيقة الإيمان موجود. فيبقى إذن قلنا الآية ظاهرة أراد عند الإخراج لوط وبناته وعند الكلام على بيت المسلمين كل بيت لوط وبناته وإيش امرأته. لذلك قال إلا امرأتك إنها كانت من الغابرين. يبقى سننجي البيت بأسره وبيت المسلمين لكن امرأتك ليست مؤمنة إيمانا حقا. وهذا الرد عليه. لكن نقول ومع أنه قال البخاري وهذا خطأ من البخاري رحمه الله تعالى مع أنه قال بهذا القول لكنه لا يتمشى معه في الثمر ولا يقول قط بأن الزاني يكون كافرا وهو الذي روى فيه صحيح أن البخاري أن ابن عباس قال الإيمان يرتفع فوقه كالظلة فإن تاب نزل عليه. يبقى هنا لما أسقطناهم قلنا في دوائر ثلاثة للدين. دوائر الثلاثة للدين دي من الذي رسمها إذا صح التعبير؟ من الذي جعلنا نفهم أن الدين مراتب ثلاثة؟ حديث جبريل. جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام عن الإسلام الإيمان إيش الإحسان فصارت دوائر تصاعدية إسلام أولا ثم إيمان ثم إحسان. نسهل عليكم بالرسم هذه فننهيها لكم سريعا. كيف أنا سأرسم؟ ما أدري لكن ستأتي إن شاء الله. محمد عاطف مش أنت أنت خطت في عام الثاني؟ لا شيخ خطت المهندسين برضو ولا؟ لا ضعيف مشاوي ممكن يعني إيش؟ طب أنا تعبان مفيش والله حد يعرف يكتب يعني ولا إيش؟ أنت قلت يعني انا انا خطي سيء جدا فاهم ودي العباقره اللي خطهم مش قال ان تمام خطه كان يعني سيء جدا. حافظ حجر كانوا يقولون في المخطوطات كان الدكتور مصر النهار من لازم مني والله يقول لي كانه يضع السن القلم على الورقه وما يرفعه فاهم كده هذا كمان يعني الذي يقرأ لابد يكون واحد نظر جدا. شوف قلت بس مراتب الدين فوق عندك الأحمر كمان تشكل ليه يا سلام يا سلام الزهري عميق ممتاز. هنعمل دوائر ثلاثة دائرة كبيرة جدا هي دائرة الإسلام، وبداخلها دائرة أقل يسيرا دائرة الإيمان، وداخلها دائرة صغيرة جدا هي دائرة الإحسان، وتكتب عليه وأنا بعد كده أشرح بعد إذن حضرتك. امسح بقى كده، امسح وجيب المنسين هم بيكسبوا. هذه ليست الدائرة، هذه يمكن أن تكون دائرة وحامل أحوال، ولا نعرف لها مخروطي ولا غير مخروطي هرمي، ما عرفناش أي شيء. هذه بيضاوية الأرض ممتاز، بداخلها بلون آخر نكتب عليها قول كده الإسلام بوركت. دائرة أخرى بداخلها بالقلم ماشي، أيوه لا بس كبيرة، أيوه الإيمان بوركت بالأحمر بقى، دائرة صغيرة داخل الإيمان هي دائرة الإحسان. زاد الله عنا خير في الزاد. طيب أنت كده يعني تعلمت الزاد تتأدب مع الأخلاق التي تكتب بها؟ هكذا كنت تفعل؟ اللهم لا بارك. هذا أسود وهذا أزرق. شوف عندنا مراتب الدين، إسلام إيمان إحسان، هذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل ودخل على النبي الأمين أثنى ضربتي فسأل عن الإسلام فأعطاه فأجابه بالأركان، طيب وسأل عن الإيمان فأجابه بالأركان، وجعل سامع الإحسان قال أن تعبد الله أنك لك تراه. طيب أرقى مراتب الدين الإحسان. طيب الإحسان ستقول هذا خاص جدا من جهة أهلي، عام من جهة ذاتي، لأن الإحسان إيمان وزيادة، فهو يشمل الإسلام ويشمل الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا الإيمان فيقال أنه إيش؟ ها؟ خاص. نعم. بالجهد أهلي؟ نعم. عام ذاتي. هذا هو. شوف أنا ممكن نقول والإيمان هو الإسلام وزيادة؟ يبقى عندنا العلاقة بين الثلاثة إيش؟ الإحسان إيمان وإسلام، إيمان وزيادة. الإيمان إسلام، إسلام وزيادة. في شيء مهم جدا اسمه الارتباط، كده يسمى الارتباط. إيه الارتباط؟ أن الإيمان لا يمكن أن يخلو، الإيمان لا يخلو عن الإسلام، هذا مهم جدا، لا يمكن إيمان دون إسلام. فمين عيش؟ يعني الإيمان الذي وقع في القلب لابد أن يظهر إيش؟ وهنا بقى الإسلام، عشان يكون إسلام حقا لابد من أصل الإيمان، حتى يكون مؤمن، حتى يكون مسلما حقا ينجو. من قال لا إله إلا الله ينجو بها إذا إيش؟ صادقا من قلب، يعني أصل الإيمان لابد أن يكون مع الإسلام كده، مفهوم؟ يبقى عندنا هنا الإيمان والإسلام. هنا الرجل كان في الإحسان، خرج، أو زيد، خلي زيد هنا، ارتقى وعبد الله فإنه يراه فإنه يراه طيب، وكانت الملائكة تسلم عليه، موجودة عندنا في اعتقادنا ولا لا؟ كرامات الأولياء موجودة، فأنت عندكم الحمد لله بحر الكرامات موجودة عندكم. عمران قال كذا كنت كان يسلم عليه حتى اكتويت، لما ابتوى فالتواء الابتواء فيه خط فيش التوكل وفي نقص في التوكل. فقال حتى اكتويت فتركت السلام تركت السلام. طيب هنا لما سقط من الإحسان هو سقط من الإحسان وين ذهب؟ كان في الدائرة هو الآن سقط زيد هو سقط من الإحسان أين ذهب؟ إلى الإيمان صح ولا ما خرجش من المذهب إلى الإيمان هو الآن درجة عالية كمان. طيب زيد في الإيمان حبيبي الذي زيده في الإيمان فرط فرط وصنع ما صنع من المعاصي أتى ما أتى من التعديات فسقط من الإيمان أين ذهب؟ أو سقط من الإيمان أين ذهب؟ الإسلام. والإسلام كما قلنا الإيمان مؤشر يعلو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لما سقط من الإيمان نزل الإسلام فقل هذه هي الجزئية دي الفارقة بين أهل السنة والخوارج هذه الفارقة بين أهل السنة والخوارج. كيف ذلك؟ لأن الخوارج يقولون إذا سقط من الإيمان خرج من الدين لأنهم لا يعلمون الفرق بين الإيمان والإسلام جعلوه شيئا واحدا. هنا جاءت المسألة مسألة الكتابه الآن جعلوا الإيمان يعني الدائرة هذه عندهم واحدة فسقوط خروجه من دائرة الإسلام هذا الفرق بين الخوارج وبين السنة والجماعة. الإسلام اتفق على السقوط واختلف في الهوية في الهوية. لا شوف تفهم كيف اتفق على السقوط هذا الفيس سلهم. أنا أقول أهل السنة والجماعة اتفق واستفرق قد اتفق على السقوط واختلف في الثمر. الفيس كيف ذلك؟ يا رب يكونوا يعني اتفقوا على السقوط. أنت في الفيس أنت طلعت من الفيس وقلت لنا فأنا جاي أقول بس يقول في إجابة لا أنا أريد تحريك القوم هنا وسامح يقول صحيح يعني الحمد لله في تحريك يقول الإسلام والإيمان يربطون القلب والإسلام ظاهر والإيمان ممتاز ممتاز جزاك الله خيرا. هو أنا أتكلم هنا أهل السنة والخوارج اتفق على السقوط واختلف في مداه اتفق على السقوط من الحرب والحرب ممتاز اتفق على السقوط من دائرة الإيمان. ليش؟ لأن النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو سقط ولا ما سقط. يبقى اتفقوا جميعا أهل السنة والجماعة والخوارج اتفقوا على السقوط اختلفوا بالمرحلة بأن أهل السنة قالوا سقط نعم سقط من الإيمان إلى الإسلام لا يكفر فهو فاسق بكبيرته مؤمن بإيش بتوحيد انه انا لا يمكن الايمان يخرج الاسلام صحيح. اما الخوارج قالوا خرج من الدائره الاسلاميه قلنا لهم اخطاتم لنا دائره اخرى عميتم عنها بعواركم وانتم لا تفقهون ولم تعلموا يقينا او لم تعلموا علما متقنا بالجمع بين الروايات. هذا الذي اردنا بينه كيف ذلك. ولذلك البخاري فارقهم هنا فارقهم هنا مع البخاري قال الاسلام منهم واحد وفارقهم عند التأثير في هذا الباب. هذا الذي حدا بالآخرين إلى الاعتذار بكلام البخاري. البخاري لا يقول بأن من زنى يكفر لا يقول بذلك بحال الأحوال لكن ثمرت هؤلاء لما جعلوا الإيمان شيئا واحدا قالوا خرج انتهى سرق كفر كفر ما شاء الله الحمد لله كان في بابها الحمد لله لن تسلم من الخوارج بحال الأحوال وسنظر عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا نعم خرج من الإيمان نعم لكنه نزل إدارات الإسلام أهل السنة والجماعة خرج أن الدين الإيمان شيء واحد عندهم الإسلام. لما خرج من الإيمان خرج من دائرة الإسلام كلية بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حمل علينا السلاح قالوا ليس منا مؤمنين ومسلمين يبقى خرج من الإيمان خرج من الإسلام مفهوم؟ لكن نحن نقول ليس منا أهل سائر الدين ليس من كمال الإيمان الواجب مفهوم؟ وهذه بحرها عن هذا الأساس الذي يرتب لك أو يركز تركز في الفرق بين بين الفكر الصحيح بالعقيدة النقية وبين هذا الفكر السقيم الضال في الخوارج الذين قال عنه صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. غباء مستحكم، غباء مستحكم مع جهل مركب مع تضيع، لكننا لا ندين الله بأنهم كفروا، هم من المسلمين. وهذا كلام علي بن أبي طالب ندين الله به. قالوا كفر، قال من الكفر فرض. قالوا من المنافقين، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا من هم؟ أتعبتنا؟ قال إخواننا بغوا عليك، لا نبدأهم حتى يبدأهم. وإن كان بعض أهل السنة والجماعة يكفرونهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرخون من الدين كما يمرخ السم من الرمية، هذا إن شاء الله شرحه سيأتي بإذن الله تفصيلا حتى لا نضر الناس بكثرة المعلومات. إذا جاب شيء أسئلة تفضل.